أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفصل الثاني في كتاب التجارة إلى شروط المتعاقدين. شروط المتعاقدين يعني البائع وكذلك المشتري. مسألة 62، يقول السيد السيستاني: يشترط في كل من المتعاقدين أمور. الأول، يعني الأمر الأول، البلوغ. وإحنا عرفنا بأن البلوغ في الحقيقة في المرأة تقريبا فوق 10 سنوات، والولد هو 15 سنة، يعني يكمل 15 سنة، أو الاحتلام هذه العلامة الثانية. والأمر الثالث هو ظهور الشعر الخشن على العانة. هذه علامات البلوغ عند الولد. فإذا على هذا الأساس، فإذا لم يكن بالغا بأحد هذه العلامات بل فلا يصح عقد الصبي في ماله. في ماله، الصبي عنده مال، سواء كان إرث أو سواء كان هو من الهدايا جايته أو ما شابه ذلك، المهم مال، مالته هذا المال. فلا يصح عقد الصبي في ماله بل. طبعا هنا عندنا أدلة من الممكن أن تكون دليل على عدم جواز التصرف في ماله ما لم يكن بالغين، مثلا الإجماع، إجماع العلماء في الحقيقة، هناك إجماع للعلماء. وهناك أدلة أخرى يمكن أن يستدل بها في المقام على أن الصبي ما لم يكن بالغين فلا يجوز له التصرف في ماله، مثل قوله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني الزواج، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بتقريب أن المستفاد يعني من هذه الآية أنه يشترط في جواز دفع ماله إليه بلوغه ورشده، يعني حتى أنه يجوز له أن يتصرف في ماله فلا بد أن يكون بالغا ورشيدا. فما دام لم يبلغ ولم يرشد لا يجوز أمره ولا ينفذ فعله، فلا تكون معاملاته صحيحة. فهذا بعض الفقهاء يستدل على عدم جواز تصرف الصبي في ماله من هذه بهذه الآية بل. كذلك مثلا ما رواه حمران من النصوص الروايات الآن، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قلت: فلذلك حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم، أو إذا احتلم كما قلنا الاحتلام علامة من علامات البلوغ، أو بلغ 15 سنة كما قلنا في البداية، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها بل وأخذت له، أخذ بها يعني إذا ارتكب شيئا من الأشياء أخذ بها، يعني يقام عليه الحد، وأخذت له بالتأكيد إذا أحد أضر به كذلك تؤخذ من الجاني بلي. قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتأخذ بها ويأخذ لها؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها. قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ 15 سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت، قبل ذلك. إذن في الحقيقة المستفاد من هذه الرواية التي قرأناها أنه في الحقيقة لا يجوز أمر الصبي قبل البلوغ. وهذه الرواية في الحقيقة موجودة في الوسائل، يعني وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 2. صار واضح إن شاء الله في هذا المطلب. إذن يقول السيد السيستاني: لا يصح عقد الصبي في ماله وإن كان ماذا؟ وإن كان مميزا، وأبلي وإن كان مميزا باعتبار إطلاق النص، إطلاق النصوص الواردة، فلا بد من البلوغ. وإن كان مميزا يميز بين الصحيح والخطأ، وغالبا يكون المميز عمره 12 سنة 13 سنة من هالقبيل. هذا يقول: وإن كان مميزا بلي إذا لم يكن بإذن الولي، إذا لم يكن بإذن الولي، بل وإن كان بإذنه. هنا ترقي من السيد. يقول: وإن كان بإذنه كذلك لا يجوز في البيوعات الخطيرة الكبيرة إذا كان الصبي مستقلا في التصرف. فإذا كان الصبي مستقل في التصرف، يعني هو يتصرف كيف، هو يبيع، هو يشتري، بل هذا وإن كان بإذن الولي هذا لا يجوز. نعم في الحقيقة، نعم في الحقيقة، إلا في الأشياء اليسيرة، إلا في الأشياء اليسيرة، إلا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لها، مثلا أشياء يسيرة، مثلا يبيع أقلام، أشياء يسيرة، يعني فرد أشياء يسيرة يخلي معه في الدكان، مثلا يبيع بعض الأشياء، الكتب القرطاسية، المعلبات، ما شابه ذلك. نعم، إلا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها، فإن الصحة فيها لا تخلو من وجه، فإن الصحة فيها لا تخلو، بل فإن الصحة فيها لا تخلو من وجه. ماكو مانع من أن الصبي ماذا يتصدى لبيع مثل هذه الأشياء البسيطة التي لا يعتنى بها. خب، انتهت هذا المطلب. يقول: وأما إذا كانت المعاملة من الولي، وأما إذا كانت المعاملة من الولي، المعاملة من الولي، هو الولي يتعامل مع المشتري، الولي يتعامل مع المشتري في بيع بيت أو في بيع سيارة أو في بيع عمارة أو في بيع أرض أو ما شابه ذلك. وأما إذا كانت المعاملة من الولي وكان الصبي وكيلا عنه، وكيلا عنه يعني مثلا هو يجري العقيد، هو يكون واسطة في الشراء، بلي وكان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة، فالأظهر الصحة، فالأظهر ماذا؟ الصحة، باعتبار أنه ماكو دليل على المنع، ما عندنا فرد دليل ماذا؟ على المنع. هكذا الفقهاء رضوان الله عليهم يقولون بأنه لا دليل على المنع، باعتبار هو مثل الآلة، مثل المسجل الآن هذا الصبي. بلي نعم، هذا لا دليل على المنع. نعم بلي، هذا هو. ويمكن الاستدلال كذلك على المدعى أيضا بما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمل الصبي وخطأه واحد. مقتضى هذه الرواية إن عمل الصبي منزلة الخطأ، الخطأ، فكما إنه لا يترتب الأثر على العقد الصادر عن الخطأ، كذلك لا يترتب على عمده. نعم نعم بلي. وكذا السيد السيستاني يقول: وكذا، يعني وكذا معطوف على التي قبلها، وكذا إذا كان تصرفه، تصرف الصبي في مال غيره بإذن المالك، بإذن المالك، وكذا إذا كان تصرفه في مال غيره بإذن المالك. هنا ماذا الأظهر؟ ماذا الأظهر؟ طبعا الصحة، بل الأظهر الصحة. يقول وكذا إذا كان تصرفه في مال غيره، في مال غيره، نعم في مال غيره، وكذا إذا كان تصرفه في مال غيره بإذن المالك، بإذن المالك. ماذا؟ وكذا إذا كان تصرفه في مال غيره بإذن المالك، بل وإن لم يكن بإذن الولي. طبعا بتقريب كذلك أنه لا دليل على المن، لا دليل على المن، لا دليل على المن، بتقريب أنه لا دليل على المن، بل والأدلة الأولية تقتضي الصحة في الحقيقة والواقع، والأدلة الأولية تقتضي ماذا؟ تقتضي الصحة. وكذلك ربما يقال بأن السيرة الجارية على ترتيب الأثر على معاملات الصبي في المحقرات كالخبز، بيع الخبز وبيع مثلا الأشياء الفاكهة، بيع ما يمكن أن يباع في الأسواق، ويكونون هؤلاء الأطفال في الحقيقة موجودين في السوق في الحقيقة. نعم، فإذا وكذا إذا كان تصرفه في مال غيره بإذن المالك، يعني يجوز الأظهر الصحة عند السيد السيستاني، يعني إذا أذن له المالك في التصرف في المال وكان بإذن المالك ماكو مانع من عنده، وإن لم يكن بإذن الولي تصرف هذا الصبي، يعني وإن لم يكن تصرف هذا الصبي بإذن المالك، ما دام المالك لهذا المال أذن له فلا يوجد مانع. نعم، هذا الشرط الأول، انتهى الشرط الأول. الشرط الثاني هو العقل، الشرط الثاني هو العقل في الحقيقة. فلا يصح عقد المجنون، فلا يصح عقد المجنون، وإن كان قاصدا إنشاء البيع، وإن كان قاصدا إنشاء البيع. طبعا قال في الجواهر، يعني جواهر الكلام للشيخ محمد حسن الجواهري رضوان الله عليه، في جواهره يقول لا أجد فيه خلافا، لا يوجد خلاف في هذه المسألة، أنه يشترط العقل، في اشتراط العقل. يقول بل الإجماع بقسمي المدركي والمنقول عليه بالضرورة، بل الضرورة كذلك، يقول بل الضرورة من المذهب، بل الدين، بل لا لعدم القصد، فإنه قد يفرض في بعض أفراد الجنون عند قصد للبيع، بعض أفراد المجنونين لعله عند قصد للبيع، بل لاعتبار قصده، بل لعدم اعتبار قصده، يعني فقصده كلا قصد، بل لعدم اعتبار قصده، يعني قصده لا قصد، وكون لفظه كلفظ النائم، بل أصوات البهائم. هكذا ذكر صاحب الجواهر. بلي انتهى هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث في الحقيقة، الشرط الثالث هو الاختيار، الشرط الثالث هو الاختيار بمعنى الاستقلال في الإرادة، يعني أنا كيف أبيع. نعم، بمعنى الاستقلال في الإرادة، يعني بإرادتي أنا بعت هذا البيت، بإرادتي بعت هذه الدار، بإرادتي بعت هذه العمارة، بإرادتي بعت هذه السيارة، وهكذا على كل البيوعات التي تحدث. بل الاختيار بمعنى الاستقلال في الإرادة، فلا يصح بيع المكره وشراؤه. نعم، فلا يصح بيع المكره بل وشراؤه. نعم، وطبعا ما يمكن أن يستدل على هذا المطلب بل ما يمكن أن يستدل على هذا المطلب هو الإجماع. ذكر الفقهاء بأن هناك إجماع على أن بيع المكره لا يجوز لا يصح، هناك إجماع من الفقهاء في الحقيقة والواقع، بالإضافة إلى النصوص كذلك، بالإضافة إلى الآيات القرآنية التي وردت في هذا المطلب، بل مثلا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمن عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفس منه، باعتبار أنه أنا عندما أبيع السلعة لابد أبيعها بطيب بنفسي، أما إذا ما كان بطيب من نفسي فلا يجوز في الحقيقة والواقع. هناك كذلك النصوص الدالة على فساد كذلك طلاق المكره وعتقه. مثلا سألت زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألت عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق بل ولا عتقه بعتق. فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال، بالعشار يعني هذا الحارس، نعم، ومعي مال. فقال: غيبه ما استطعت، وضعه مواضعه. فقلت: فإن حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له. ثم أخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قد أمه، فقال: ما أبالي، حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها. ثم أخذ تمرة فحفر بها بلي. فشنو معناه؟ معناه أنه هذه الرواية تدل على أنه مكره لا يجوز، طلاق المكره لا يجوز، طلاق المكره وعتقه وما شابه ذلك. بل وكذا ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلم مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق، ففعل لم يكن عليه شيء، باعتبار أنه طبعا هذه الرواية ذكرت باعتبار عدم الفصل بين طلاقه وعتقه وبين بقية عقوده وإيقاعاته. هذا ما يمكن أن يقرب فيه، باعتبار أنه ماكو فرق بين الطلاق وبين العتق وبين هذه المسائل في الحقيقة والواقع، لأنها كلها عقود، الزواج عقود، الطلاق إيقاع. فهنا في الحقيقة يجوز له الحلف، فإذا يدل على أن الإكراه في الحقيقة، الإكراه لا يجوز معه البيع إذا كان الشخص مكرها، إذا كان الشخص مكرها. وعلى هذا الأساس في الحقيقة فالنتيجة أن بيعه يكون فاسد، بل بيعه يكون فاسد. إذن الثالث الاختيار بمعنى الاستقلال في الإرادة، فلا يصح بيع المكره وشراؤه، وهو من يأمره، هذا هو الإكراء، وهو من يأمره غيره بالبيع أو الشراء، وهو من يأمره غيره بالبيع أو الشراء على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه. هذا معنى الإكراء، يعني غير مثلا غير يأمرني بالبيع أو الشراء، سواء كان في البيع أنه أبيع أو سواء كان أشتري، على نحو يخاف، بحيث أنه أنا أخاف من الإضرار به لو خالفته، يعني لو خالفت يعني يلي بيع للبيت وما بعت له راح هذا يقتلني او يسجني او ما يتعلق بي، بحيث يكون لخوف الضرر من الغير دخل في صدور البيع، بحيث يكون هذا المهم في هذا الموضوع، المهم في هذه المسألة، يقول بحيث يكون لخوف الضرر، يعني أنا بعت لخوف الضرر، يعني الخوف من الضرر كان دخلا في صدور البيع أو شراء البيع، بحيث يكون لخوف الضرر من الغير دخل في صدور البيع أو الشراء منه. زين. وأما لو لم يكن له دخل، يعني وأما لو لم يكن له للضرر دخل في البيع، في هنا ترجع إلى البيع، ولو لم يكن له للضرر يعني دخل في البيع، وإن حصل له الخوف، وإن حصل له الخوف من تركه، وإن حصل له الخوف من تركه كما لو لم يكن مباليا بالضرر، هو صحيح كان عنده خوف ولكن لم يكن مباليا بالضرر المحتمل أو المعلوم، فلا يضر بالصحة. يعني مرة إنه أنا صحيح أصلي خوف من ما توعدني به، ولكن أنا ما كنت شنو مباليا بهذا الضرر الذي توعدني به، ولكن بعت داري، هل هنا اعتبر مكره أنا؟ هل هنا البيع فاسد باطل؟ يقول لا. سيد السيستاني يقول لا يضر بالصحة، يكون البيع ماذا؟ بل يكون البيع صحيح في الحقيقة. نعم يكون البيع في الحقيقة صحيح، لأنه هنا لم يصدر عن إكراه بل عن اختيار. بل نعم. فإذا وأما لو لم يكن للضرر دخل في البيع، يعني أنا بعت ولكن لم يكن للضرر دخل في البيع، وإن حصل له الخوف من ترك البيع كما لو لم يكن مباليا بالضرر المحتمل أو المعلوم، ممكن ضرر محتمل أو ممكن ضرر معلوم، فلا يضر بالصحة. نعم. وكذا إذا اضطر إلى البيع أو الشراء، وكذا إذا اضطر إلى البيع أو الشراء فإنه يصح، وإن اضطره الغير إليه. وكذا إذا اضطر إلى البيع أو الشراء فإنه يصح. شلون يعني اضطر إلى البيع؟ مثلا اتمرض وما عنده فلوس إنه يدفع المال إلى الطبيب، هنا اضطر إلى بيع داره أو بيع ميزة أو بيع سيارته أو ما شابه ذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول وإن اضطره الغير إليه. فإذا أكو صورتين ربما من هذا المطلب نطلعها. يقول وكذا إذا اضطر إلى البيع، مرة اضطر إلى البيع باعتبار أنه عندي لا يمكنني أن أشتري أكل أو شرب إلا ببيع السيارة، هنا مع أنه أنا اضطريت ولكن هذا البيع صحيح. مرة أضطر إلى الشراء مؤطر إلى البيع، ولهذا ماكو مانع في الحقيقة، هنا البيع يصح. خب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول وإن اضطره الغير إليه إلى البيع أو الشراء كما لو أمره بدفع مقدار من المال، كما لو أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه دفع المال المقدار من إلا ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها بيعها في الحقيقة. نعم، فإنه يصح بيعها. نعم، فإنه يصح بيعها، ماكو فرد مشكلة. نعم نعم، إذا حصل الاضطرار هنا هذا المطلب. نعم، إذا حصل الاضطرار بمواطاة الغير مع ثالث. نعم، إذا حصل الاضطرار بمواطاة الغير مع ثالث، كيف شلون يعني؟ يقول كما لو تواطأ على أن يحبسه أحدهما، يعني هم اثنين كانوا، فرد واحد من عندهم جعل هذا يضطر أن يبيع خاتمة مثلا. كما لو تواطأ على أن يحبسه أحدهما في مكان ليضطر إلى بيع خاتمه على الثاني، هيك يعني. شايف تأمل لي؟ فهنا بلي، هنا البيع يكون فاسد، يعني شخص يضطرني أن يحبسني في مكان، في غرفة بعيدة عن أهلي، وأنا كان عندي خاتم مثلا، فبعته إلى هذا الشخص على مود شنو؟ على مود هذا الشخص الثاني الذي تواطأ معه. بلي هم اثنين يعني، هم اثنين يعني كانوا متفقوا على أنه يحبسوني حتى أنا أضطر إلى أنه آكل أشرب، فشسوا أبيع الخاتم اللي موجود عندي. المن ليس إلى هذا الذي حبسني، وإنما المن إلى الشخص الثاني الذي تواطأ معه. نعم، هنا البيع يكون فاسد، يكون فاسد. شوفوا تأملوا بالعبارة، يقول نعم إذا حصل الاضطرار بمواطاة الغير مع ثالث. نعم، كما لو تواطأ على أن يحبسه أحدهما في مكان ليضطر إلى بيع خاتمه مثلا على الثاني، إذا ما يسد به رمقه، يعني رمقه يعني أكله وشربه، يسد جوعته، فالأظهر فساد المعاملة. هنا المعاملة فاسدة، وهذا الذي أخذها والذي اشتراها منه في الحقيقة يكون البيع فاسد، يكون البيع فاسد. وضمانه لما اضطر إلى التصرف فيه، وضمانه في الحقيقة لما اضطر، وضمانه وضمان بلي وضمانه لما اضطر إلى التصرف فيه بقيمته السوقية. وعلى هذا الأساس لابد هذا الشخص الذي حبسه في الحقيقة أن يدفع قيمته السوقية، يعني جد القيمة مالته السوقية مثلا، هذا الخاتم قيمته السوقية مثلا هو اضطر أنه يبيع 50 دينار أو 100 دينار وقيمته السوقية 1000 دينار، فهنا عليه أن يدفع 1000 دينار لهذا الشخص. وضمانه لما اضطر إلى التصرف فيه، باعتباره اضطر أن يتصرف بهذا الخاتم حتى يأكل حتى يشرب، نعم بقيمته السوقية، يدفع قيمته السوقية. نعم، يدفع قيمته السوقية لأنه في الحقيقة أخذ بيع اضطرارا ولم يكن بقيمته السوقية بالتأكيد والواقع. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة 63، يقول لو رضي المكره بالبيع، لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه، لو رضي المكره بالبيع، فالشخص كان مكره على بيع داره، كان مكره على بيع سيارته، ولكن رضي بعد ذلك. نعم، لو رضي المكره بالبيع، نعم بعد زوال الإكراه، بعد زوال الإكراه صح هذا البيع، وإن كان الأحوط، بلي وإن كان الأحوط، طبعا هنا الأحوط الاستحبابي، نعم لأنه تسبقه فتوى وهو الصحة، لأن ماذا قال؟ لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه صح، وإن كان الأحوط فهنا هذه الاحتياط جاء بعد الفتوى بعد الصحة، فإذا هنا احتياط استحبابي بل صحة، وإن كان الأحوط يعني الاستحباب حينئذ تجديد العقد، إنه يجدد العقد في الحقيقة والواقع. نعم. مسألة 64، المسألة 64 بل قال إذا أكره أحد الشخصين، إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره، إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره، أليف وباء هذول الشخصين، إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره كما لو قال الظالم فليبيع زيد أو عمر، فليبيع زيد أو عمر داره، فباع أحدهما داره خوفا من الظالم بطل البيع. مثلا أليف باع داره خوفا من الظالم، هنا بطل البيع. وأما إذا علم إقدام الآخر على البيع، هذا باء يعرف بأنه أليف باع الدار مالته، باء عرف بأن أليف باع الدار مالته، هو الظالم يريد لبيت واحد ما يريد لبيتين ينباعن، يريد لبيت لو أليف لو باء، أليف باع الدار مالته خوفا من الظالم، هنا فسد البيع. أما باء عرف بأنه أليف باع دار، أنت ليش تبيع بيتك؟ مع ذلك باع الدار مالته. بل وأما إذا علم إقدام الآخر على البيع وباعها صح البيع هنا، فإذا باع إذا باع الدار مالته تكون يكون البيع صحيح. ليش؟ لأنه الظالم راد بيت واحد وهو درى بأنه أليف باع الدار مالته، فأنت ليش يا باع تبيع الدار مالتك؟ فبعد شنو تتحمل المسؤولية ويكون البيع صحيح، فبيعك مو مكره عليه فيكون البيع صحيح. نعم. انتهت هذه المسألة 64. مسألة 65 بلي، مسألة 65 لو أكره على بيع داره، لو أكره على بيع داره بلي لو أكره على بيع داره أو فرسه، بلي لو أكره على بيع داره أو فرسه، بلي لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما، بلي فباع أحدهما بطل. لماذا؟ باعتبار لصدق أنه مكره عليه فيبطل، بلي أنه مكره عليه فيبطل. نعم. طبعا هنا هذا زيد أكره على بيع داره أو فرسه باعتبار أنه شنو أنه بعد الإكراه على الجامع مضطر إلى بيع أحد الأمرين، أنه بعد الإكراه على الجامع يعني على الدار أو الفرس. نعم. الدار أو الفرس في الحقيقة أنه بعد الإكراه على الجامع مضطر إلى بيع أحد الأمرين، أنه لو الدار أو الفرس الكل لا يتحقق في الخارج إلا في ضمن الفرد والشخص، والاضطرار الناشئ عن الإكراه رافع للتكليف فلا إشكال. وبعبارة أخرى نقول يصدق على بيع الفرد الأول أنه مكره عليه فيشمله دليل الرفع. نعم. وعلى فرض التنزل يشمله دليل رفع الاضطرار، رفع ما اضطر إليه، بل رفع ما أكره عليه. نعم. فهنا بل لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل هذا البيع. نعم. ولو باع الآخر بعد ذلك صح. ليش؟ لأن الآخر ذاك ما مكره عليه، لعدم كونه مكره عليه، بل لعدم كونه مكرها عليه في الحقيقة. نعم. ولو باعهما جميعا، ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا. نعم. ولو باعهما ولو باعهما جميعا جفعة بطل فيهما جميعا، بطل فيهما جميعا. لماذا؟ لأنه مكره في بيع أحدهما، ولا يكون مورد الإكراه عن غيره متميزان، كي يقال إن الفرد المكره عليه باطل والآخر صحيح، فإما يكون كلاهما صحيحا وإما يكون كلاهما باطل، وإما يكون أحدهما صحيحا والآخر باطل، لا سبيل إلى الأول لحديث الرفع، ولا سبيل إلى الثالث لعدم مرجح في أحد الطرفين فيبقى الثاني. ماذا؟ فيكون كلاهما باطلا، فيكون كلاهما باطلا، فيكون كلاهما باطلا. نعم، ولو باعهما جميعا دفعة بطل في الحقيقة والواقع. بلي، نعم نعم. وكذلك يمكن الاستدلال على هذا المطلب بنحو آخر، وهو إن بيع كليهما معا مصداق للإكراه، فإنه كما يكون بيع أحدهم مصداقا للإكراه يكون بيعهما معا كذلك، فيكون مشمولا لدليل الفساد، يكون البيع فاسد. نعم، بل ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا. إذا كان للإكراه دخل في بيعهما مجتمعين كما في بيع أحدهما منفردا، كما في بيع أحدهما في الحقيقة منفردا، بل وإلا فالظاهر صحة البيع بالنسبة إلى كليهما. يعني هو إذا كان مكرها في الحقيقة على بيعهما، إذا كان الإكراه دخل في بيعهما، يعني هو مكره ولكن ما يقدر يبيعهن، ما يقدر يبيعهن شنو واحدا مثلا، لا يمكن أن يبيعهن شنو مفردا مثلا، ما يقدر أن يبيع هذه السلعة مفردتان. بل لنتأمل بالعبارة، ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا. إذا كان للإكراه، بل يعني بيع إلى هذه السلعتين، هذا القلم وهذه الساعة، إذا كان للإكراه دخل في بيعهما مجتمعين، نعم، كما في بيع أحدهما منفردا، كما لو كان أكره على بيع أحدهما، كيف لو كان أكره على بيع أحدهما منفردا، مكره على بيع أحدهما منفردا، وإلا فالظاهر صحة البيع بالنسبة إلى كليهما، فالظاهر صحة البيع بالنسبة إلى كليهما. بل مسألة 66، لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة. لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة وصح بيع الولد. لماذا؟ باعتبار هنا مورد الإكراه، مورد الإكراه شنو؟ الدابة، وليس مورد الإكراه الولد في الحقيقة، فإن بيع دابتي موردا للإكراه فيبطل، وأما بيع ولدها فلا يكون موردا للإكراه، فلا وجه شنو لبطلان بيعه. بل وصح بيع الولد إلا إذا كان للإكراه دخل في بيعه معها، كما في المسألة 65 كما قال هناك السيد السيستاني، إذا كان للإكراه دخل في بيعهما، نعم، مجتمعين كما في بيع أحدهما. بلي نعم، يقول السيد إلا إذا كان للإكراه دخل في بيع الولد مع الدابة، كما لو لم يكن حفظه مع بيع أمه. يعني أنا عندما ينباع الولد ما أقدر أحفظه، لأن هذه أمه ترضع، يكون هناك رضاعة في الحقيقة لهذا الولد، ولكن لوحده لا يبقى، لا يعيش، فيموت. فهنا ماذا في الحقيقة؟ كالمورد السابق إذا كان الإكراه دخل في بيعهما مجتمعين بلي فالظاهر ماذا بلي إذن إلا إذا كان للإكراه دخل في بيعه معها كما لو لم يكن حفظ الولد مع بيع أمه لا يمكن أن يحتفظ بهذا الولد مع أنه قد بعت أمه مكرها على بيعها هنا كذلك يكون فاسدا هذا البيع يكون فاسدا هذا البيع نعم هذه المسألة كذلك انتهت نعم المسألة 67 يقول السيد السستاني يعتبر في صدق الإكراه يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي نكتفي بهذا المقدار في الحقيقة وتبقى هذه المسألة في الدرس القادم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.